يا معلم حلاوة. اهلا اهلا اهلا، رزقك في رجليك. انت الظاهر بتيجي على الريحة. ليه خير؟ اصل الاستاذ عايز يحجز عندك. وماله، احنا خدامين نغسل ونكفن وندفن ونقوم باحسنها خدمة وبارخص الاسعار. هو المعلم. المعلم صباح حدوت الخط بتاعنا. طبعا اذنكم. حبيبي يا ضنايا، يا رب انت الشافي المعافي يا رب. يا سيد عايشة. معلش يا سيد، خد معلقة الدواء واحد استريح، وبالليل نعدي على الدكتور صابر يشوفك. باين على عمري ما استريح يا ابا. بعد الشغل هوا التراب كبس على نفسي، اكيد هو السبب في الزفت السل اللي عندي. ربنا يشفيك ويسعدك يا سيد، ده احنا ملناش غيرك في الدنيا. امين يا رب. قوم يا ولية، حضرنا حاجة نفطر بيها قبل ما نروح الجراج. ربنا يستر وما يعمل لناش فهم افندي مشكلة على التأخير. الحمد لله، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. ناوليني شاي من قدامك يا أم صابر. حاضر، اتفضل يا حاج. قولي لي يا أم الدكتور. نعم. صابر رجع امتى امبارح؟ ده راجع النهارده وشي الصبح. يا عيني يا ابني، وشي بقى قد السمسمة من كتر هريته في المذاكرة. ربنا يديله الصحة. أمال ليه يا أم صابر؟ مش عشان يبقى دكتور قد الدنيا وبعدين ده ناوي يطلع الالفه زي كل سنه؟ امال ايه، ده متاسس من صغره في الشغل معايا، واحنا ما بنبخلش عليه بالميتين اللي بيطلبهم عشان يذاكر عليهم. بس اياك بقى لما يتخرج ما يبقى وصى علينا اكل عيشنا. جاتك ايه يا حاج؟ اطمن يا حاج، انا لما اتخرج مش هشتغل هنا في باب الوزير. امال هتشتغل فين؟ في لندورة؟ ناوي افتح عيادة في وسط البلد، هي دي اللي هتخليني فيمس بصحيح. هتخليك ايه يا ابني؟ معلش اصلي وداني نقحة عليا بقالها كام يوم يا ابني. ايه ياما، وساكتة بقالي كام يوم؟ انت ناسي اللي ابنك دكتور ولا ايه؟ وريني وريني ودنك بسرعه، اليمين ولا شمال؟ يا ابني ما انت عارف امك، لو دنها وجعاها ولا حاجه، بس هي اللي لما تسمع حاجه ما تعرفهاش تقول كده عشان ما تكسفش نفسها. ايه يعني انت اللي عارفها قوي؟ انا قلت ايه قلت ايه قلت ايه فيمس، قصدي يما هتخليني مشهور مشهور، يعني البلد كلها عارفاني. تخيل يا حاج معايا. معايا معاك يا ابني معاك، يافطة كبيرة على عمارة الإيموبيليا ولا عمارة اللواء، الدكتور صابر عبد الحي. واخد بالك من عبد الحي؟ واخد بالي. ها ها، الدكتور صابر عبد الحي، أمراض نساء وولادة وباطني. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، بس يا ابني ده تلاقي الشقق هناك بكوام الفلوس. والله ما تكون بخمس تلاف جنيه. انت ما سمعتيش؟ صابر عبد الحي، يعني ابن عبد الحي فاتح عيادة هنا. وفين؟ في أجدعها شارع في وسط البلد. مش كتير عليك يا دكتور، الغالي يرخص لك. صحيح يا أبا. صحيح يا دكتور. بس قولي، ما ينفعش يعني تحط إعلان ريكلام يعني عن المحل بتاعنا تحت اليافطة؟ لا لا لا لا لا لا يا حاج، لا ما ينفعش طبعا. لا طب وليه ما ينفعش بقى يا راجل؟ عايز تحط اعلان حانوتي وفراشة تحت يافطة الدكتور؟ ده حتى يعني يبقى فالوحش قوي. الخير يا حارة البشكاتب. صباح الخير أستا شاهين. إيه اللي أخركم النهاردة كده؟ مش من أولها يا سي سيد. معلش يا حارة البشكاتب، أصل الأزمة بتاعت الصدر جت للصبح. طب يلا يلا خش على الكشك بسرعة واستلم من زميلك. حاضر حاضر. يا شاهين يا راجل ما تاخد بالك من الواد شوية، ده بقى عامل زي خيال المقاتة. ما كله على يدك يا ريس، انا دخت بيه على الحكم والمستشفيات. هو كان بيستاهل عليا كده، طلعه من مدرسة الثانوي، ده ابني الوحيد، معقولة اهمل فيه؟ معلش يا شاهين معلش، حظه كده، مع انه واد ذكي ومخه نضيف. اديني مفتاح الاتوبيس خليني امشي. يا ام اسماعيل يا ام اسماعيل. ايوه مين؟ مين اللي بين؟ انا صفيه. والنبي يا خالد خلي عندك الواد شطاره، احسن اتاخرت على المشغل ومش عارفه اوديه فين. يا حرتك يا بنتي، كل يوم على الحال ده. اعمل ايه بس، اسمتي كده انا وهو، ابويا وامي ماتوا وفاتونا. ما انا قلتلك وما بتسمعيش كلامي، اشتغلي معايا انا وزاهيه، وهي شغلنا جنب البيت. يا خاله ازاي بس، عايزاني اشتغل ندابه؟ يوه وماله يا حبيبتي، هو الشغل عيب؟ ده انا بكسب اكتر من ام كلثوم بتاعت المغنى. مش قصدي، انا بس عايزه اتعلم صنعه، اديني في المشغل اتعلمت الخياطه وقربت ابقى قصه قد الدنيا. يا خاله يا خاله، انا اتعذبت كتير ونفسي بقى، نفسي اشم نفسي نفسي. صباح الخير يا معلم صباح. اهلا يا معلم بريشي، هات ايدك تعالى تعالى. وسع يا واد يا رز، قاعد الراجل اموال. سيب ايده انت يا معلم، سيب ايده. تعالى يا عم بريشي اقعد تعالى. اشكرك يا رز، بارك الله فيك. استريح يا عم بريشي. روح يا واد هات لنا اتنين شاي من القهوه. من عينيا يا معلم. اسمع، قول له على ميه بيضة، احسن الشاي المغلي بتاعه ده بيجيب لنا مغط على الصبح. قله الضمير يا معلم، قله الضمير. اصحاب المقاهي تحولوا الى لصوص يتحايلون بكل الطرق من اجل نسل الاموال من جيوبنا. الا يعرفون كيف نكد ونشقى من اجل هذه النقود؟ عندك حق والله، ما يعرفوش ان الفلوس دي جايه بطلوع الروح. حلوه حلوه يا معلم حلوه. وما يلبناش بس من العالم ده الا القر طول النهار، بيعدوا علينا الزباين عينيهم عايزه يندب فيها الفاصه بتعاني. الحمد لله الحمد لله الذي انعم علي بفقدان البصر حتى لا تشك باني احسدك. حتى لو كنت مفتح يا عم بريشي ما تقدرش تقر علي. ما هو الرزق اما بيجي بيعم عليك برضه، مش انت الفيقي بتاع الخط كله؟ يلا يلا بقى اقرا لنا سوره ياسين عشان ربنا يفكها كده ويبقى صباحنا نادي باذن الله. حاضر يا معلم، ولو اني لا اعمل مجانا وانت تعلم ذلك. يا عم خليها على الله واقرا، ما انا طلبت لك الشاي اهو. يلا يلا يا راجل اقرا، ربنا يوسعها علينا وعليك. قول امين. امين يا رب العالمين. الو، ايوه بقالت الامانه. مين؟ معلم صباح. حاضر نندهله حالا، دقيقه واحده خليك معايا. هلا رزه، اندهل المعلم صباح من الدكانه بسرعه يا واد، قول له تليفون عشانك. الو، ايوه يا سعاده البيت. ايه؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر، أنا جاي على طول وهخلي الرجالة تجهز كل حاجة. حاضر يا بيه حاضر، مسافة السكة. لا حول ولا قوة إلا بالله. غدا النزول إلى البحر. مع تحيات ناصر زيدان عصمت حلي. ايوه بس انا سبت الدروس. انتوا الاثنين جايين مع بعض يا سيف؟ عندك مانع؟ جايين تغزوني يعني؟ انا جاي ازور ابويا في مكتبه يا ما. مغروره قوي بابوكي، ابوكي ده زي الخاتم في صباي. يا عيني يا ربي، اقول ايه، مسكينه خالص. انا مسكينه؟ انت جايه تشتميني في مكان عملي رسمي عشان المدير ابوكي يعني؟ مها اهدي يا مها اهدي. اللي بتعمله ده يا سيف يخليني اهدى؟ جايبها لي لغايه عندي انت وهي جايين مع بعض؟ عن اذنكم انا داخله لابويا يا اخوانا. استنى يا سيف. خليك انت يا سيف، هديها شويه. ها وداد، انا واثقه فيك يا سيف، والاهم انا واثقه في نفسي، بس برضو خد بالك.